السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يواصل فيه الحديث عن تراجم الحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 44 من هؤلاء الحوامد، وقفنا عند الأحمد الخامس والأربعين، وهو أحمد بن علي الصوفي. وقلت لكم هذا الرجل كما علم من نسبته كان من المتصوفة والذين يعملون بالتصوف ويسيرون في فلكه، ولذلك ترى أن الحافظ ابن عساكر إذا تكلم عن المحدثين قال حدث عن فلان وحدث عنه فلان، أما حينما تحدث عن هذا الرجل فقد قال حكى عن فلان وحكى عنه فلان. إيش تفهم من هذه العبارة؟ حكى عن فلان وحكى عنه فلان، تفهم أنه أصحاب من أصحاب الحكايات. وأنتم تعلمون أن معظم ما ينقله أهل التصوف إنما هو قائم على الحكايات، يحكي عن مشايخه وتلامذته تحكي عنه، وتسمع حكايات منها بالطبع ما قد ينسجم مع الشرع والله أعلم وقع ولم يقع، ومنها ما يتعارض بالكلية مع الشرع ولا نقبله، بل منها ما يعد شركا وكفرا والعياذ بالله. ولأجل هذا هو ذكر لنا طرفا مما حكاه هذا الرجل عن مشايخه بالطبع، فبيحكي عن بعض مشايخه أنه قال الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس السنة. طبعا الملائكة حراس السماء، هذا كلام لا نعترض عليه. تعترض عليه؟ ها ملئت ايه؟ ها ده كلام الجن، لمسنا السماء فوجدناها ملئت ايه؟ حارسا شديدا وشهبا. فلو قلنا إن الملائكة بيحرسوا السماء هذا كلام فيه مغالطة، ليس فيه مغالطة. ولذلك أنا قلت اعذروني عند احتقان فضولي، يعني تدعوا لي إن شاء الله. فأقول إن الملائكة لو قلنا لهم حراس السماء هذا كلام ليس فيه مغالطة. أنا قلت أهل التصوف احذرهم، لأنهم في كثير من الأحيان يدسون السم في العسل، وده أخطر ما يكون، أخطر ما يكون، وأخطر ما يكون أن يأتي من ينتسب إلى العلم وللإسلام فتسمعه وهو يتكلم بلغة العلم وبلغة الإسلام فتصدقه، ودون أن تشعر يدخل لك سما في العسل. لو جلس أحد من أعداء الإسلام كما يحدث في بعض القساوسة وبعض مش عارف إيه وبعض المستشرقين يجلس ويتكلم، أنت تكون متنبها متحفزا له، لأنك تدرك يقينا أنه من أعداء الإسلام. لكن المصيبة من ينتسب إلى الإسلام وتستشعر منه حب الإسلام والغيرة على الإسلام والبكاء أحيانا زي اللي طالعين أمثال عمرو خالد وغيره. هؤلاء يقعد يبكي ويتأثر ويعيط ويعلي ويوطي والناس تصعب منه، وهو كارثة في حد ذاته. تبتدي تفتش فيما يقول حقا، ترى أن السم قد دس فيه العسل دون أن تدري. هكذا كثير من المنتسبين إلى هذه الفئات وأصحاب الطرق وما إلى هذا، لما تقرأ في كتبهم وما أكثرها تجد أنه يأتي لك بالحديث وكذا وكذا، أو يأتي لك بالآية ثم يأخذك من حيث لا تدري فيضع لك السم في العسل. فهذا الذي نقل عن بعض مشايخه أنه قال أن الملائكة حراس السماء، هذا شيء ما نعترض عليه، كلام جميل جدا وما في أحد يعني يتكلم في هذا. وأصحاب الحديث حراس السنة، ما في شك، علماء المصطلح وعلماء الحديث هم حراس للسنة من أن يأتي من يدس أو من يدخل فيها، ولذلك بيبينوا بقى الصحيح من السقيم ومن هو مجروح ومن هو عدل ومن كذا ومن كذا ومن كذا. فهذا كلام في بدايته كلام طيب، ثم يدفع يقول والصوفية حراس الله. ادي الشغل بقى خلاص، يعني اعطى لك مسلمتين عسى ان تسلم له في الثالثة، ان يجعل لك الصوفية هم حراس الله، الحراس دينه، وكأنه لا يحرس دين الله الا الصوفية، مع انك لو انصفت واردت حقا فالصوفية هم الذين خربوا دين الله، مش حرسوه، خربوه وأدخلوا فيه شركا وأدخلوا فيه أورادا لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخلوا فيه من العبادات ما أدخلوا، وأدخلوا فيه كذا وأدخلوا فيه كذا، بل وجاءوا بمخالفات من السنة وجعلوها هي عين السنة وما إلى هذا. هذا طبعا كلام نشجبه ونضع تحته خطوطا حمراء حتى يحذره الناس. أيضا هو بيسوق رواية أخرى بيقول سألت سمنون عن أول مقام يستحق به العبد أن يقال له عارف. أنت عارف طبعا هم ليهم ألقاب كده، المكذوب والعارف والولي والوتد والأوتاد والأقطاب والقطب، والحاجات دي كلها ليها أساسيات عندهم، وقد تكلمت عنها كثيرا في محاضرات في يعني أعددتها مخصوصا، كان فيما يتعلق بالصوفية وقوانين الصوفية وألقاب الصوفية وقواعد الصوفية وما إلى هذا. كان في بلد اسمها بهرمس، بلد الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه، واتكلمت فيها عن خبل هؤلاء في القواعد التي وضعوها والأقوال التي قالوها، وهم في كثير من الأحيان يرقون بالأولياء فوق واجعلوهم فوق مرتبة الأنبياء، وكان لهم كلمات شهيرة خضنا بحورا وقف الأنبياء بسواحلها، واستدلوا باستدلالا طبعا فاشلا بالقرآن الكريم على أن نبي الله موسى قد تعلم من الخضر، والخضر كان وليا وموسى كان نبيا، وشوف المعلم هو الولي والمتعلم هو النبي، ده على حد تعبيرهم. وكلام خطير قالوه في هذا رددنا عليه في حينه، وأذكر في طبعا في خلال في خضم المحاضرات دي اعتقلت. قالوا بص بس المشايخ تسلطوا عليه والأولياء غضبوا عليه دخلوا السجن، واخد بالك؟ نسأل الله لنا ولكم السلامة. هذه من الفتن، والله هذه من الفتن، هذا من استدراج الله لهؤلاء المخابير. فبيقول انك كي تكون، متى يستحق العبد ان يقال له عارف؟ امتى تبقى عارف بالله كما يقولون العارف بالله الشيخ فلان وسيدهم فلان وسيدهم، انا ما بقولش سيد، انا ما اعرفش مين ده عشان اعمله سيد يعني، فيطلع سيده فلان وسيده علان، وكم من اسياد هم احط من كلاب مش تبقوا عارفين يعني. واعتقد اللي سمع منكم خطبة البدوي يسمع فيها تاريخه الاسود وهم عاملينه يعني يقارب مرتبة الله سبحانه وتعالى، وهو يعني من أحط خلق الله، مش تبقى عارف من احق خلق الله. وقلت هذا الكلام في خطبه طويله جدا على المنبر، واعتقد معظمكم سمعها او حضرها. فقول ان العارف بقى عشان تبقى عارف انك تبقى مراقب لقلبك، كل هم يخطر على قلبك تعرفه. يعني تبقى قاعد عمال مراقب لقلبك، كل حاجه دي لقلبك تصطادها، ايه دي وليه وعشان ايه، وايه دي ليه وعشان ايه. طب في هذا الوقت تسير ايه، عارفا بالله، الى اخر هذه الكلمات التي ساقها. وهي بالطبع كلمات كما قلت خلط فيها او دس فيها السم في العسل، فهو لاحق بربه وعليه ما قال، وعليه ما قال. بينتقل بعد هذا إلى الأحمد السادس والأربعين، وهو أحمد بن علي السكري. أحمد بن علي الإيه؟ السكري. هذه نسبة إلى السكر وبيع السكر والإتجار فيه، كان من يتاجر في السكر ويبيع ويشتري فيقال عنه أنه هو إيه؟ سكري. سكر إزاي البتاع اللي بتحطوا فيها السكر بتسموها إيه؟ سكرية. سكرية. فمن كان يبيع ويتاجر في السكر بينسب إليه ويسمى أو يلقب، يبقى ده لقب باسمه إيه أو نسبة يسموه إيه؟ السكرية. طبعا بيقول هو إمام الجامع بدمشق، إمام الجامع بدمشق، إمام مسجد دمشق. وطبعا بالطبع مدام له أو كان إماما لمسجد دمشق لابد أن يكون له إيه؟ ها؟ ذكر. ذكر. ولذلك بيقول له ذكر على اعتبار أنه كان إمام جامع دمشق. بيقول ولا أعلم له رواية، يعني ما كانش من أصحاب روايات الحديث، ولذلك هو لم يتعرض له بجرح ولا تعديل. وبيقول أنه مات سنة 358 من الهجرة، يعني كان من علماء القرن الرابع، وكان كما قلت لكم إمام جامع دمشق، ومر عليه مرورا سريعا. انتقل بعد هذا إلى الأحمد السابع والأربعين، وهو أحمد بن علي الصفار. ودي برضو زي ما قلنا ايه، ها، نسبة. وانا قلت لكم النسب دي مهمة جدا، مهمة جدا، وهي في كثير من الاحيان تفرق بين رجل وبين اخر، يعني لا يمكن ان تفرق بينهما الا بالايه، ها، بالنسبة دي. فاحمد بن علي الصفار، احنا لما تقرأ في الانساب للسمعاني هتعرف ان في الصفار بفتح الصاد وتشديدها، وفتح الفاء وتشديدها، الصفار. وفي نسبة زيها الصفار، الصاد مفتوحة ومشددة والفاء مفتوحة بس ما هياش مشددة. وشوف بقى الفرق بين الايه، بين النسبتين دول، لان دي فيها احمد بن علي ودي فيها احمد بن علي. اللي فرق بينهم ايه بقى؟ هقول لك ايه هي، الشدة. شوف التعبير، الشدة. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا انك تعرف ايه الفرق بين الصفار والصفار. الصفار دي جاية من الصفرة، ولذلك مهمة جدا النسب. وانا بقول مهمة جدا ليه؟ لان في ناس بتقول كلام ما تبقاش فهماه، يعني وتيجي تنسب ما بقاش عارف. لسه سامع محاضرة في احدى القنوات الفضائية وبيتكلموا فيها عن التصوف، وبالطبع قاعدين بيمتدحوا التصوف واهله، واللي فيه جامعه هتنشا في مصر قريبا بيعدوا لها الان وبياخدوا لها تصريح، وهي جامعه للتصوف تدرس فيها علم للتصوف عشان تطلع متصوف اكاديمي. خلاص بتنشا في مصر الان ومنفق عليها من المجلس الاعلى الصوفي، وخدوا لها تصريح، وهتكون معادلة لجامعة الأزهر، لجامعة الأزهر، معادلة لجامعة الأزهر. ويتخرج بقى فيها بتوع حي ومي بس بمؤهلات، يعني على مستوى، واخد بالك، يعني يقول حي دي انطقها صح يعني، وياكل الفتة أكل أكاديمي ويبقى أكاديمي كده. فبيعملونا الآن جامعة وقاعدين بقى بيتكلموا وعاملين برامج وبيكتبوا في الجرايد ومش بيأهبوا الناس ويوهلوا الناس لهذا. فقاعد واحد بيقول كلام غريب جدا، يقول ان الصوفية دول نسبة الى اهل الصفة اللي هم كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم فقراء المسلمين، وهم فقراء المسلمين. فبيقول هؤلاء بينسب اليهم الصوفية، طبعا لو بيفهم لغة عربية لا بيتكلم ده، مش كده بقول لك، انا بيجيبوهم بيسحبوهم قدام علب وبرسيم وياخدوهم من سبيرو او ياخدوهم الى الفضائيات وما حتى فاهم اللغة اللي بيتكلم بيها، اللي لو هو عنده ادنى دراية باللغة العربية ان النسبة الى اهل الصفة عمرها ما تطلع صوفي لغويا. اهل الصفة من ينسب اليه يقال صفي، مش صوفي، صفي، مش اهل الصفة النسبة اليها ايه، صفي لكن مش صوفي، عمرها ما تطلع صوفي. فجاب النسبة دي ازاي، ركب دي على دي ازاي، هو المذيع اللي قاعد قدامه كالحمار يحمل اسفاره، واللي قاعدين سامعين الله فاهمين حاجه في اللغه العربيه اصلا. ولذلك صوفي دي نسبه الى الصوف، دي اصح نسب ليه، نسبه الى الصوف، الى الصوف، عارفين الصوف، هو الصوفي نسبه الى الصوف، الصوف بس. ليه؟ لان هم اعتادوا ان يلبسوا اللي ايه الخشن والصوف من اللباس، لكن ما ينفعش ينسب باي حال من الاحوال. زي بعضهم بيطلع يقول لك صوفي ده من الصفاء، يعني برضو كلام لا اساس له من الصحه، لان الصفاء عشان تنسب اليه تقول صفائي، ما تقولش صوفي، تقول ايه صفائي. فلازم يفهم اللغه رايحه فين، ما فاهمين اللغه وقاعدين يتكلموا خلاص. ومن هنا اقول ان النسب وفهم النسب دي مساله مهمه جدا. فالصفار بنسبة إلى الصفار، نسبة إلى ليه؟ الصفار. وهذه النسبة كانت تقال في من يعمل في بيع الأواني الصفراء، اللي هي إيه؟ الأواني اللي إيه؟ النحاسية، النحاسية. فالعرب أو هم أهل اللغة كان من يعمل في بيع هذه الأواني النحاسية الصفراء يسمى إيه بقى؟ يسمى إيه؟ صفار. أما صفار ده كان اسم تل في بلد معروفة، لما هنيجي للي ينسب اليها اقول لك التل ده كان فين، واللي كان يقعد جنبه وفي ناس كانت تتاجر فتقعد جنب هذا التل، فكانوا ينسبون الى هذا التل فيقال صفاري، خلاص، او صفار، لكن ما يتقالش صفار الا الا لمن يبيع الاواني اللي ايه الصفراء، اللي هي الاواني اللي ايه الاواني النحاسية. فأحمد بن علي الصفار تبقى ديك عرفت كانت شغلته ايه بقى، كانت شغلته ايه بقى. وانا زي ما قلت لكم ما من رجل علم الا وكان له مهنة وعمل، ما كانوش مقاطيع، له مهنة وعمل وقلت هذا الكلام لما جينا اتكلمنا في خطبة عن ابن حجر، واتكلمنا في خطبة عن الامام البخاري، واتكلمنا في خطبة عن ابي حنيفة، وقلت صنعة كل واحد من هؤلاء ايه وتجارته كانت ايه، ما في واحد فيهم الا وكان يعمل بالتجارة عليهم رحمة الله. فهو بيقول ان احمد بن علي الصفار هذا بيقول حدث بدمشق في سنة 22 و400، جه دمشق وحدث بيها سنة 422، يبقى هو من علماء القرن الايه الخامس، من علماء القرن الايه الخامس، خلاص. وحدث بكتاب كان بيدرس فيها في دمشق، وحدث بهذا الكتاب، كتاب اسمه العزلة للامام الخطابي. فاكرين احنا اتكلمنا عن الامام الخطابي وعن كتبه في هذا المسجد، فاكرين الكلام ده، قلنا الخطابي ليه كتابين مهمين جدا، مشكل الاثار وشرح مع الطحاوي. الخطابي ليه كتاب معالم السنن، معالم السنن، فقلنا الامام الخطابي له كتاب طيب جدا اسمه معالم السنن، بيشرح فيه سنن ابي داود، وتكلمنا عنه في هذا المسجد، خلاص. فهو شرح الامام الخطابي له كتاب اسمه العزلة، هو روى هذا الكتاب واسند هذا الكتاب، وكان بيشرحه في دمشق، وبالطبع كان لابد وان يذكر في هذا الكتاب، لابد وان يذكر في هذا الكتاب. بننتقل بعد هذا إلى الأحمد الثامن والأربعين، وهو أحمد ابن علي المقرئ الأديب. فهو عايز يقول إن هذا الرجل جمع بين كونه كان بيجيد تلاوة القرآن الكريم، وبين كونه كان أديبا لغويا نحويا وما إلى هذا، وكان أيضا من الذين حدثوا، ولكن كان مقل جدا في الحديث كما يقول الحافظ ابن عساكر، بيقول وله حديث، هو ساق هذا الحديث بسنده، وهذا السند ينتهي إلى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وطبعا هو من الذين حدثوا في سنة 426، يعني برضو من علماء القرن الخامس. فسقل هذا الحديث اللي بينتهي سنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يقول أنس: قلت يا رسول الله أنصره مظلوما، دي معروفة خلاص، فكيف أنصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، تمنعه من الظلم فذلك إيه؟ نصرك إياه. هذا الحديث هو حديث صحيح، بقول أبملي فيه حديث صحيح موجود بهذا اللفظ بالضبط في سنن الترمذي، في سنن الترمذي كذلك موجود بلفظ مقارب، وبرضه من رواية أنس بهذا السند في صحيح البخاري، ولكن بهذا اللفظ بالضبط هو في سنن الترمذي. والحديث كما قلت لكم أصله كمان في أو أيضا في البخاري، وهو حديث من الأحاديث التي ينبغي أن تنبني عليها أخلاق هذه الأمة. ولذلك علماء الحديث بيقول هناك روايات هي عمد الأخلاق، عمد الايه؟ الأخلاق. يعني ما ينفعش يتقال عليك مسلم عندك أخلاق إلا زكت فيك الحاجات دي، ما ينفعش، ما ينفعش. فهذا من الأحاديث التي هي بتعد عمد الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم. هذا العمود بيعني أنك إذا رأيت مسلما مظلوما ينبغي أن تنصره وأن تأخذ على يد الظالم. وهذا شيء للأسف الشديد أقول أوشك، مش عايز أقول لنمحى، أوشك أن ينمحي من أخلاقنا، أنك أنت في كثير من الأحيان ترى ظلما واقعا على أخيك المسلم فلا تأخذ على يد من يظلمه. وده في كثير من الأحيان للأسف الشديد، ونرى في في في في في في أماكن كثيرة وفي مواطن كثيرة إنك ترى من يظلم أمامك وأنت مالك، وأنت مالك. ولذلك هم لما بيعدوا محاسن الثورة قالوا إن من محاسن الثورة إنها علمت الشعب المصري يقول وأنا مالي، لأن لو ما قالش أنا مالي هو عارف، فتربى فينا كده وأنا مالي، دي خلاص السلبية المطلقة التي أصبحت في كثير من الناس. أنت بتشوف واحد بيتنشر قدامك تقول ماليش دعوة، وأنا أجيب لنفسي مشكلة ليه؟ أنا مالي أقول له مش عارف أنت لسه، لا سيبه يتنشر. شوف واحد بيتضرب في الشارع وأنت مالك، شوف واحد بيفتري على واحد وأنت مالك، كذا كذا وأنت مالك، وأنت مالك وأنت مالك وأنت مالك، مع إن في النهاية نحن مطالبون أن ننصر المسلم لو كان إيه؟ لو كان مظلوما، لو كان مظلوما. ولذلك قلت في درس علم النبي لما قال لمهاجر الحبشة حدثوني بأعجب ما رأيتم، شوف بيعتبروا ده من العجب. النهاردة دي شيء طبيعي جدا، بل العجب انك لو عملت العكس. فأحد المسلمين حدث لهم مرت امرأة بهم عجوز وتحمل على رأسها ما تحمله، قل وعاء شلالمة، فقام شاب ودفعها فوقعت وانكسر الوعاء، فالتفتت إليه. النبي قال لهم حدثوني بأعجيب، حاجة عجيبة، شو بيعتبروا ده شيء عجيب، شيء عجيب. فالصحابي شو بيعتبروا شيء عجيب واحد بيحدث بيه، وبعدين بيقول ان الشاب ده قام ودفعها ووقعت وانكسر الوعاء الذي معه، والتفتت اليه وقالت: ستعلم يا غدر اذا جمع الله الخلائق يوم القيامه أمري وأمرك. خلاص بس خلاص. قالت له يوم القيامة هتشوف إيه اللي هيحصل لك إن شاء الله، وربنا هينتصف لي منك إزاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ فيها لضعيفها. الأمة التي لا ينتصر فيها للضعيف ولا يؤخذ فيها على يد الظالم أمة مهينة، الله لا يقدسها، ليست لها قداسة عند الله. ولذلك هذا انتصر فينا، ولذلك ما أصبح لنا قداسة في عين أعدائنا. أعدائنا ليه؟ ضاعت قداستنا ليه؟ لأننا لا ننتصف لإخواننا. أليس الآن لنا إخوان يظلمون في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان؟ أليس لنا إخوان يظلمون؟ هل أخذنا على يد الظالم وانتصفنا لإخواننا؟ ولذلك نقول ضاعت قدسيتنا، ما أصبح لنا كرامة، كرامة في أعين أعدائنا. أهل الكفر ينتصف بعضهم لبعض. طب خلي أي كافر أجنبي، أي كافر أجنبي يظلم في أي مكان في العالم، إيش تكون النتيجة؟ تقوم الدنيا ولا تقعد. المسلم أصبح لا ينتصف لأخيه المسلم ولا يأخذ على يد من يظلمه. وإذا كنت مأمور أنك تأخذ على يد الظالم ولو كان مسلما، فما بالك لو كان الظالم كافرا لا يراعي في أخيك إلا ولا ذمة. ولذلك هذه من مصائب العصر التي نعيش فيه. ولذلك كما قلت نحن أمة بلا قداسة، ليس لنا سعر وليس لنا قدسية وليس لنا كرامة وليس لنا مهابة في أعين أي أحد يستهان بنا. أعراض تنتهك ومشايخ تمزق وشباب يقطع، وعندنا سلبية وتسمع كلاب يقول لك وإحنا من؟ أليس كذلك؟ يا أخي إحنا من؟ يا أخي تعال تكلم عم تولع فلسطين، تعال تكلم العراق بتولع العراق، تعال تكلم بتولع الشام، وإحنا من؟ وإحنا من؟ كلاب. ونقول من يقول هذه الكلمة كلب بكل معاني الكلمة. وأنت مالك؟ فين مثل المسلمين؟ فين إنما المؤمنون إخوة؟ فين فين فين فين؟ ما أنت مالك صح، ما خلاص للي تربينا عليه، أنا مصري ولع كل ما هو مش مصري، مش أنا مسلم، لا أنا مصري، فده تربى أني أنا مصري، وده تربى أنا ليبي، وده تربى أنا سوداني، وده تربى أنا كده، لكن ما تربتش على إنك تبقى إيه؟ أنا مسلم بس. ولذلك فينا سلبية خطيرة جدا، سلبية خطيرة جدا. فهذا نوع من أنواع الأخلاق التي ينبغي أن تكون فينا، واخد بالك، وشيء مركب في ينبغي أن يكون في عقائدنا غير موجود إلا عندما رحم ربي. خذ الشق الثاني، ودي مصيبة ثانية بقى. هذا إذا كان مظلوما، فإذا كان ظليما عليك أن تنصره. يعني أنصره وظالم إزاي؟ هو الظالم محتاج حد ينصره؟ أيوة أيوة، لأن الظالم مهزوم أمام نفسه وأمام شيطانه، وانت ينبغي أن تنصره على نفسه وعلى شيطانه. إنه مدام ظالم هو مهزوم أمام الشيطان، مهزوم أمام الشيطان، إيش واجبك؟ إيش واجبك؟ تنصره على شيطانه وعلى نفسه، ولا يكون ذلك إلا بأن تكفه عن الظلم، إلا بأن تكفه عن الظلم. وده للأسف الشديد شيء ما الآن شباب أهوج، عندنا شباب متخلف عقليا، متخلف عقليا، صاحبه بيتخالق شومة ودب كسر، والتاني يجي وكله بيجامل. طب مش تعرف هو ظالم ولا مظلوم؟ مش تعرف؟ لا، هي دي المحبة، هي دي الرجولة طبعا، لأنه مجردين من الإسلام. ولا بقولها بملي فيها، مجردين من الإسلام، هم عارفين إيه؟ لا يعرفوا مساجد ولا يعرفوا سنة ولا يعرفوا قرآن ولا تربوا على الكلام ده. فبقت البلطجة دي رجولة وشجاعة وما إلى هذا. لا، اعرف هو الأول ظالم ولا مظلوم، فإن كان مظلوما فانتصف له، ولا إن كان ظالما مش دب يا جدع معاه. امال تعمل ايه؟ امال تعمل ايه؟ تكفه عن ظلمه، تكفه عن ظلمه. هل الحق اخوك بيتخانق، ابوك بيتخانق، عمك بيتخانق، ايه عصايا وتجري دب تموت وكسر، بعدين نتكلم. ده فانه دين ده؟ ده عند مين ده؟ ده عند الهمج اللي ما عندهمش لا اخلاق ولا دين. ولذلك انا بقول هذا الحديث حديث من الاحاديث الهامه جدا، خاصه في هذا الوقت وفي هذا العصر. فالمظلومين ضيعناهم والظالمين اعلناهم. شوف بقى العكسيه، المظلومين ضيعناهم والظالمين اعلناهم وعندك جيش وشرطه كده سابوا المظلومين وبقوا في خدمة مين؟ خايف تتكلم؟ طيب هذا حق، هذه مصيبة، هذه كارثة بكل المقاييس. خلينا نخش على اللحمة 49 بدل ما تخش حتة تانية. خلاص لاتي بعد هذا للأحمد 49، وهو أحمد بن عمار. أحمد بن عمار بقى السلمي ده، هو ذكره طبعا وناقل أقوال أهل العلم فيه، وبقول اسمه تاني أحمد بن عمار السلمي. ده هتلاقي له ترجمة عند الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، وهتلاقي له ترجمة عند الحافظ الذهبي في ديوان الضعفاء. خلاص؟ لا لسه ما خلصتش، اسمع بقى. الخطيب البغدادي فاكرينه؟ عليه رحمة الله. بيتكلم عنه بيقول هو شيخ مجهول. هو شيخ ايه؟ مجهول، ده الخطيب البغدادي. لكن الحق فيه مش مجهول ولا حاجة، اللي هو الأمر فيه كما قال فيه الدارقطني هو من المتروكين، وقال فيه غيره هو متروك الحديث، وقال فيه غيره هو كذاب. إذن هو أمر معروف لدى هؤلاء أنه من المتروكين الكذابين. المتروكين الكذابين اللي هو مين بقى؟ أحمد بن عمار الايه؟ السلمي. فهو متروك كذاب، متروك كذاب، بكرره. هو ذكر له رواية، ذكر له رواية وذكرها له الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال برضه، بينتهي سندها. وطبعا هو كثير التحديث عن مالك، دايما بيحب يضع ويكذب على الإمام، على الإمام ايه؟ مالك. ولو قلت لكم من قبل ان كل كذاب بيشوف له واحد حلو علشان يتكلم عنه، عشان الناس تنسى الكذاب وتبص اللي يتكلم عنه، حراس الحديث بقى بيجوا هنا. خلاص؟ فهو بيحدث دايما عن الامام مالك. فشوف بقى نصاب وراح جايب سند. بعض علماء الحديث بيعدوا اصح الاسانيد وبيسموها السلسله الذهبيه، اللي هي مالك عن نافع عن ابن عمر، سموها السلسله الايه؟ شوف زي الذهب كده، فراح جاب السلسله الذهبيه دي، خد بالك. فقالي بقى هو كده على طول، حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. شوف جاب حاجه زي الذهب وهو في اولها زي الايه؟ زي الايه؟ ما حصلش الصفيح، متروك كذاب، ما حصلش الصفيح. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للدين دواء إلا القضاء والوفاء والحمد. ليس للدين، بيعتبر ان الدين ده زي المرض، خلاص، دواء ايه؟ والمستدين مريض كده، دواء ايه؟ خلاص. القضاء انك تقضي ما عليك، والوفاء انك توفي، يبقى تقضي الدين في موعده كاملا غير منقوص. والحمد انك تحمد الله سبحانه وتعالى انه اعانك على سداد الايه؟ سداد الدين، وتحمد لصاحب الدين ان اعطاك وصبر عليك. كلام حلو، كلام حلو، حلو قوي، حلو قوي. وانا بقول ليه؟ انا هقول لك انا سالت السؤال ده ليه؟ لان انا عايزك تمشي على قاعد اهل العلم مش على قاعد ام احمد. خلاص؟ وفرق كبير قوي ان قاعد اهل العلم قاعد ام احمد، وانا هقول لك عليه بقى قاعد ام احمد انا اقصد بيها ايه؟ اللي هي زي قاعد عمرو خالد وتلامذته وبتاع، انا مسميهم ماشيين على قاعد ام احمد. هذا الحديث طبعا في سنده كذاب، وهذا الحديث بهذا السند حديث الموضوع. الحديث الموضوع ده اللي هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن تلاقي المتن ده الكلام ده جاي من طريق اخر ايه؟ صحيح. ولذلك تروح على طول معلق تقول ان السند باطل لكن المتن ايه؟ صحيح، لان في ما يؤكد هذا المتن. لكن بيحصل ان حضرتك تيجي تمسك روايه في سندها كذاب، ولا تجد لهذه الروايه اي شاهد في اي حته تانية، لا حد تبع عليها وده من ناحيه السند، ولا لها شاهد وده من ناحيه المتن. وعشان كده يقولوا الروايه دي في سندها كذاب، وهو حديث غريب. غريب يعني ايه؟ يعني تفرد به هذا الكذاب، تفرد به. شوف تعبيري. والكلام لما يتفرد به كذاب لا يصح ولا يجوز ان تنسبه الى رسول الله، حتى لو كان كلام حلو. شوف تعبيري، حتى لو كان كلام حلو، انك وقتها اذا قلت قال رسول الله يبقى اسمك ايه؟ كذبت على رسول الله. فعرف ام احمد بقى يقول لك يا عم انت زعلان ليه؟ ما هو كلام حلو. هو ده عرف عمرو خالد شويه الجهال اللي حوالين منه، كل ما تيجي تضعف له حديث تقول الكلام اللي بيقول ده مش صحيح، يقول لك يعني هو قال حاجه غلط؟ كلام حلو. ده تقول له يا حمار، مع اعتذارنا للحمار، لان الحمار عارف هو مخلول ايده مش فاهمين حاجه في دنيتهم. تقوم تقول له كده، تفهمه كده، تقول له ده بيقول قال رسول الله. القضية مش قضية الكلام حلو ولا وحش يا بابا، القضية قضية النبي قال ولا ما قالش. فلما يبقى هذا الحديث بهذه الصورة يبقى النبي ما قالش التعبير ده. لما تيجي تقول بقى قال رسول الله تبقى دخلت فين؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن عند ام احمد تقول لك ما كلام حلو، ده عند ام احمد. لكن عند علماء الحديث لا. ولذلك شوف الكلام حلو، ومع هذا تعليق اهل العلم قالوا هذا حديث منكر. منكر يعني ايه؟ يعني تفرد به من لا يصلح للتفرد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا قلنا لما بيجي خبر الواحد، فاكرين؟ قلت لكم خبر الواحد لما بيقولوا ثقه نصدقه ولا ما نصدقوش؟ ويبقى صالح لان يتفرد بنقل الخبر، مش كده ولا ايه؟ صالح ولا مش صالح؟ لكن هذا خبر تفرد به ايه؟ تعبير ايه؟ اسمه من لا يصلح. فعشان كده بيسموه خبر ايه؟ خبر ايه؟ منكر. خبر ايه؟ منكر. فما تقدرش حتى لو كلامه حلو ما تقدرش تقول ان النبي قاله، ما ينفعش، ما ينفعش. فسأقول هذه الرواية وهي، وديك عرفت انه كذاب متروك حديثه لا يعتد به. تعال بقى للأحمد اللي ولا كفاية كده. للأحمد الخمسون بقى، وهو أحمد بن عمار. شوف اللي فات ده أحمد بن عمار السلمي، ده أحمد بن عمار الأسدي، واخد بالك؟ ويكنى بأبي بكر. شوف عشان كده بقول لك بقى النسبة سلمي وأسدي، اهي دي بقى، اهي شوف النسب. اهو ده احمد بن عمار وده احمد بن ايه؟ ابن عمار الاثنين مع بعض، ده الاسم وده الاسم. اللي هيفرق بينهم اللي ايه بقى؟ النسبه. الاولاني سلمي، وتقدمت عندنا سلم دي قبل كده، اتكلمت عن النسبه دي قبل كده خلاص. والاسدي ده نسبه الى قبيله بني اسد، دي نسبه ودي نسبه، دي نسبه ودي نسبه. بيقول فيه الحافظ ابن عساكر: رجل من المتعبدين. اذا هو ما كانش معروف بالروايه، كان معروف بالايه؟ بالعباده، الصلاح والعباده. رجل من المتعبدين، كان اللي سكنوا دمشق، وكان رجلا عابدا يعرف بورعه وصلاحه وعبادته. ولذلك هو حدد اللفظ دي، هو رجل من الايه؟ من المتعبدين. خلاص؟ وكان من المتعلمين. ولذلك احنا قلنا العباده يعني يثبتها ويقويها ويجملها ويرقيها ايه؟ العلم. العلم. العلم. ولذلك مش كل عابد تعتبره عالم. ولذلك هو قال من المتعبدين، مش كل عابد تعتبره عالم. فتيجي لمجرد ان الشيخ فوزي بيصلي امام وبيصلي الفروض الخمسه بقى مفتي، تروح السلام عليكم يا شيخ فوزي انا طلعت مراتي، ايه رايك؟ ينفع؟ ما ينفعش. للي اسمه ايه؟ ده اسمه راجل متدين عابد على عيني وعلى راسه. لكن ما ينفع ان يكون فقيها. ولذلك خير ما يبين لك هذا حديث الذي قتل 99 نفسا. قتل 99 نفس. شوف الحديث بيقول ايه؟ ثم ذهب الى رجل عابد. ولذلك الست تيجي: يا جوزك طلاما، خلاص بقى لما يجي ما فيش حاجه. طب ما فيش حاجه ليه؟ اصل انا رحت لامام الجامع وقال لي مش عارف ايه. امام جامع ايه اللي رحت له؟ امام جامع ايه؟ هو عشان بيصلي امام بقى مفتي؟ مين اللي قال كده؟ جبت ده منين؟ ده من الجهل البين اللي احنا واقعين فيه. فشوف صاحبنا ده راح بنص الحديث الى رجل عابد وقال له: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبه؟ قال: تقتل 99 نفسا تريد ان تتوب؟ لا توبه لك. عابد لكن ينفع يبقى مفتي؟ اهو ادى الراجل في ده افلهال. ولذلك اللي حصل قتله واتم به المئه. اوعى إيه يموتوك، انا بقول لك اهو تفتي تدفع الثمن. قاتله خلاص مش مقفوله داخل جهنم وانت اللي بشرتني. طب حصلهم بقى يلا خلاص. تعال بقى شوف الحديث بيقول ايه. ثم ذهب الى رجل فقيه. شوف اهل العلم بيقولوا في شرح الحديث بقى: فلا بد ان تعرف من الذي يصلح للفتوى، فلا يصلح لها العابد وانما يصلح لها الفقيه. العابد ده بقى تاخد منه نصيحه، تبقى في صحبته وتعمله صاحبك، ينصحك في الله، لكن وقت ما تيجي تستفتي لا، ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني. الفتوى ليها، لها اهلها، لها اهلها. ولذلك هو قال رجل من المتعبدين، فكان بيتعلم وله شيخ، لان هو في النهايه ايه؟ عابد. ومش معنى انك عابد تعكف على العباده وتترك ايه؟ العلم. فكان له مشايخ التي يتعلم على ايديهم. ولذلك بيقول: خرجت مع معلمي، هو احمد بن عمار الاسدي يعني. يقول: خرجت مع معلمي. يبقى كان له اللي بيه ها اللي بيعلمه، لانه عابد فقعد بيتعلم مع معلمي. خلاص؟ فمررنا ببعض الكلاب ماشي ومع المعلم بتاعه، ودي نصيحه طيبه جدا اسمعها، مش فتوى، مش فتوى، لكن نسمع النصيحه دي بقى ما شاء الله. فهو خارج ومعاه بعض الاصحاب مع المعلم بتاعه، فمروا ببعض الكلاب، كلاب في الشارع. خلاص؟ بيقول ايه بقى؟ يلعب بعضها مع بعض، ويتمرغ بعضها مع بعض، ويلحس بعضها بعض. شوف الكلاب لما بتلعب يخبطوا في بعض، ويتقلبوا في الارض، مش عارف ايه، ويلحسوا بعضهم بلسانهم كده. اسمع اللي جاي. ولذلك شوف الناس اللي بيبقى يعني بينها وبين الله عمار دي، بيبقى ليهم شفافيه في رؤيه الامور. اي حاجه تعدي قدامه كده لازم يربطها بالله وبدين الله. شوف، شاف الكلاب بتعمل كده، ده المعلم بتاعه معلم بقى. فقال لهم ايه؟ بيقول فالتفت الينا وقال انظروا الى هذه الكلاب، بصوا لها كده، ما احسن اخلاقها بعضها مع بعض. شوف حنينين بيلعبوا مع بعض بحنيه ازاي، اخلاقهم مع بعض حلوه ازاي، مش يلعب ما نلعب مع بعضينا تقول له ابوك ويقول لك امك ويا ابن مش عارف ايه ويا ابن ايه، بقله ادب. فشوف الكلاب بتلعب مع بعضيها كويسه حلوه ازاي، فبيقول شوف اخلاقها مع بعضيهم حلوه ازاي، شوف احنا هينين على بعض ازاي، ده الكلاب. فالمعلم بيقول لهم ايه؟ ما احسن اخلاقها بعضها مع بعض. خلاص؟ يقول فمررنا مشينا، ثم عدنا واحنا راجعين بقى، بيقول فوجدنا جيفة قد طرحت، جيفة بطة ميتة، فرخة ميتة، ايا كان ايا كان، وتلك الكلاب هم الكلاب مجتمعة عليها. اسمع انا عجباني النصيحة دي قوي، ويا ريت اخواننا اللي بيشتغلوا بالوعظ وقاعدين يا ريت اعملها في درس كده ولا في خطبة. قل تلك الكلاب مجتمعة على الجيفة دي، وهي تتهارش بعضها مع بعض، يزعف بعض، مش بيحصل كده؟ قاعدين بقى بياكلوا في الجيبه دي، هوا عليك ومشي. اسمع بقى، وهي تتهارش بعضها مع بعض ويخطف هذا من هذا، مش بيحصل كده؟ يشد روح الثاني هاجم عليه واخدها منه كده، ويهر عليه. خلاص؟ شوف عمالين يهبشهم ببعض وبقوا بقى ايه؟ كانت من شويه اخلاقهم ايه؟ دلوقتي بقت اخلاقهم ايه؟ زي الزفت. اسمع بقى اللي جاي، وهي تتقاتل على تلك الجيفه. فالتفت المعلم الينا وقال: لقد رايتم يا اصحابي متى لم يكن بينكم الدنيا فانتم اخوان. الكلاب كده ما كانش بينهم دنيا، قاعدين فاضيين، ها ها شوف اخلاقهم حلوه ازاي، دخلت جيفه وهي الدنيا زيها زي الجيفه. الاخوان دول عملوا ايه بقى؟ عملوا ايه بقى؟ نهشوا في بعض، نهشوا في بعض. فبيقول ايه بقى؟ متى لم يكن بينكم الدنيا فانتم اخوان، ومتى ما وقعت الدنيا بينكم تهارشتم عليها تهارش الكلاب على الجيفة. أقول لك مأثرة فيا المواعظة دي، صحيح واقع والله كده واقع. قاعد انت مع فوزي حبايب وقاعدين مع بعضينا حبايب، نعمل شركة بقى ويخش بينا فلوس ودنيا، ايه اللي يحصل؟ الحمد لله انت عارف الإجابة من غير ما اقولها يعني. فشوف شوف هو مثل لهم بايه، شوف شوف موعظة بليغة بليغة بليغة بليغة بليغة والله، موعظة بليغة والله. ساق له برضه حاجتين تانيين كده وبرضه جماله، ونفسي ان انتوا تسمعوهم، بس لو جيتوا له بكره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا المؤمن كيس فاطم، فهم أنا بقول إيه؟